البدعة الكبرى المحاضرة التاسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. البدعة الكبرى المحاضرة التاسعة. مقتطفات من هذه المحاضرة. أدخل الشيخ أبو عبد الرحمن ابن محمد ابن إسحاق الأزدي، أدخل على الواثق أمير المؤمنين، وهو شيخ شامي قبض عليه قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد. ليه؟ لأنه كان يجهر بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. مقتطفات من هذه المحاضرة. فقال له الشيخ الأزدي: أفدعا إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد ولم يتكلم بكلمة واحدة، بهت. فقال الشيخ الأزدي للواثق: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة، يعني غلبت في واحدة، عد علي. مقتطفات من هذه المحاضرة. الخليفة المتوكل أمر نائب بغداد أن تحاصر قوات الأمن الخاصة منزل الإمام أحمد في الليل. الإمام أحمد لم يشعر هو وأهله إلا والمشاعل قد أحاطت بالدار من كل جانب حتى من فوق السطح. ماذا وجدوا؟ وجدوا الإمام أحمد جالسا في داره مع عياله، فسألوه عما ذكر لهم. مقتطفات من هذه المحاضرة. ولما علم الناس ذلك اجتمع الأكابر والعامة عليه بالألوف، اجتمعوا حول بيتي لعيادته، وكان الإمام أحمد يأمر بكتابة وصيته. جاء في هذه الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل. مقتطفات من هذه المحاضرة. يقول أحد جيرانه: يوم مات أحمد بن حنبل وقع المأتم والنواح في المسلمين وفي اليهود والنصارى والمجوس، وأسلم يوم مات رحمه الله 20,000 منهم. مقتطفات من هذه المحاضرة. ماذا حدث لهذا الظالم؟ اشتمت الكلاب رائحته في قبره، فنبشت الكلاب جثته وأكلت ما بقي من لحمه وجلده. الخليفة لما سألوا عن قتل أحمد بن نصر الخزاعي وهو كان حاضر، فقال: يا أمير المؤمنين، أحرقني الله بالنار، إن أمير المؤمنين الواثق قتله كافرا مرتدا. يقول الخليفة المتوكل: فأنا أحرقته بالنار. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي، يغفر الذنب ويعفو عن الزلل، تنزه مولانا عن النقص والعلل، جبار قوي لا يكل ولا يصيبه الملل، بسط الأرض بقدرته وأرسى أعماق الجبل، خلق السماوات والأرض بالحق ولم يترك أمرهما همل. سبحانه من إله عظيم، خلق كل شيء بحكمته وعدل، لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد. سبحانه من إله عظيم،

فغضب الواثق لإهانته قاضي قضاة فقال له أبو عبد الله يصبر ويضعف عند مناظرتك؟ فقال له الشيخ الأزدي هون عليك يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في كلامي؟ فقال له الواثق تكلم. ثم التفت الشيخ الأزدي إلى أحمد بن أبي ذؤاد المعتزلي وقال له خبرني يا ابن أبي ذؤاد أما قالتك تلك، الشيخ يقصد بدعته في الدعوة إلى القول بخلق القرآن، أما قالتك تلك واجبة في عقد الدين أو واجبة في أصول الدين فلا يكون كاملا إلا بما قل؟ قال ابن أبي ذؤاد نعم، أقر بأنه لا صحة للعقيدة إلا إذا قال الناس بأن القرآن مخلوق ونفوا عن الله عز وجل صفة الكلام. فقال له الشيخ الأزدي هل سطر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله به المسلمين في أمر دينهم؟ قال ابن أبي ذؤاد المعتزلي ما سطر الرسول شيئا مما أمر به المسلمين. فقال له الشيخ الأزدي أفدعى إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي ذؤاد ولم يتكلم بكلمة واحدة، بهت. فقال الشيخ الأزدي للواثق يا أمير المؤمنين هذه واحدة، يعني غلبت في واحدة، عد علي. قال الشيخ يا ابن أبي ذؤاد أخبرني عن الله تعالى حين أنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقلت أنت إن الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن، فهل الله عز وجل هو الصادق في إكمال دينه أو أنت الصادق في نقصانه؟ فسكت ابن أبي ذؤاد ولم يتكلم بكلمة واحدة. فنظر الشيخ الأزدي إلى الخليفة الواثق وقال يا أمير المؤمنين ثنتان، يعني غلبته في حجتين. ثم التفت إلى أحمد بن أبي ذؤاد المعتزلي وقال له يا أحمد مقالتك هذه اللي هي القرآن مخلوق، يا أحمد مقالتك هذه علمها رسول الله أم جهلها؟ فقال علمها. قال الشيخ أفدع الناس إليها؟ فسكت ابن أبي ذؤاد ولم يتكلم بكلمة واحدة. فنظر الشيخ الأزدي إلى الخليفة الواثق وقال يا أمير المؤمنين ثلاث. ثم نظر إلى ابن أبي ذؤاد وقال خبرني يا أحمد لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك التي دعوت الناس إليها ولم يدعو إليها، هل وسعه أن أمسك عنها أم لا؟ فقال ابن أبي ذؤاد علمها وسكت عنها. قال له الشيخ الأزدي وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رحمة الله عليهم أجمعين؟ قال نعم علموها وسكتوا عنها. قال له الشيخ أفوسع رسول الله أن علمها وأمسك عنها كما زعمت ولم يطالب بها أمته؟ قال ابن أبي ذؤاد نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الخليفة الواثق وقال له يا أمير المؤمنين إن لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوت عنه، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه. قال الواثق: نعم. وأخذ يردد قول الشيخ: فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه. فبكى الواثق وأمر بحل قيوده. فلما جاء الحراس وفقوا عنه القيود جاذبهم الشيخ وأراد أن يأخذ منهم القيود. فتعجب الواثق وقال: ولما؟ يعني لماذا أردت أن تحتفظ بهذه القيود؟ فقال الشيخ الأزدي: نويت يا أمير المؤمنين أن تجعل هذه القيود بيني وبين كفني لأخاصم بها هذا الظالم يوم القيامة. وبكى الشيخ بكاء شديدا، وبكى الواثق، وبكى الحاضرون. فقال له الخليفة الواثق: اجعلني في حل، اعف عني، سامحني. أمير المؤمنين هو الذي يطلب من هذا الشيخ الفقير الذي يعبر عن عقيدة المسلمين. قال له الواثق: اجعلني في حل. قال الشيخ: جعلتك في حل لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الواثق: تقيم معنا. فقال له الشيخ: ردك إياي إلى الموضع الذي أخذني منه هذا الظالم أجدى عليك وأنفع لي. ثم قام هذا الشيخ وخرج وقد رفع السنة وقمع الله به البدعة. وبعد هذه المناظرة بيت الولاة النية على رفع المحنة عن العباد. فلما مات الواثق وتولى الخلافة من بعده المتوكل سنة 232 هجرية انتصر المتوكل لأهل السنة. وبالفعل كان الخليفة المتوكل أفضل خلفاء بني العباس، فقد أحسن الصنيع لأهل السنة بخلاف أخيه الواثق وأبيه المعتصم وعمه المأمون. هؤلاء أساءوا إلى أهل السنة وقربوا أهل البدعة والضلالة من المعتزلة وغيرهم. وربنا سبحانه وتعالى أظهر على يد هذا الخليفة انتقامه وعدله في الظالمين ومنته وفضله على المؤمنين. ولذلك استبشر الناس بولايته، فإنه كان محبا للسنة وأهلها. رفع المحنة عن الناس وكتب إلى الآفاق لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن. ثم كتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم أن يبعث بأحمد بن حنبل إليه. ليه؟ لكي يعتذر إليه عما بدر من أقاربه، لكي يعتذر إليه عما بدر من خلفاء بني العباس. فاستدعى إسحاق بن إبراهيم الإمام أحمد بن حنبل، أكرمه وعظمه. نحن عارفين إن إسحاق بن إبراهيم هو الذي اعتقله وسجنه وحمله مقيدا بالسلاسل إلى الخليفة المأمون في طرسوس. لكن المرة دي أكرمه وعظمه لأنه يعلم تعظيم الخليفة له وإجلال الخليفة إياه. وبعدين إسحاق بن إبراهيم بيسأل الإمام أحمد عن القرآن، بس المرة دي بقى مش امتحان. فقال له الإمام أحمد: سؤالك هذا سؤال تعنت وامتحان أو سؤال استرشاد؟ فقال له: يا إمام، بل سؤال استرشاد. فقال الإمام أحمد: هو كلام الله منزل غير مخلوق. فرضي إسحاق بقوله وأكرمه في قصره. وبعدين أهل البدعة من المعتزلة لما علموا ظهور المودة بين الخليفة وبين الإمام أحمد بن حنبل ماذا فعلوا؟ حاولوا المشاية بالإمام أحمد وسعوا في الفتنة عليه، فذهبوا للخليفة وزعموا أنه يريد قلب نظام الحكم، رجل من المبتدعة زعم عند الخليفة المتوكل، هذا الرجل يقال له ابن البلخي، زعم أن رجلا من العلويين نصبه أحمد بن حنبل خليفة وقد آواه إلى منزله وهو يبايع الناس له في الباطل. الخليفة المتوكل أمر نائب بغداد أن تحاصر قوات الأمن الخاصة منزل الإمام أحمد في الليل. الإمام أحمد لم يشعر هو وأهله إلا والمشاعل قد أحاطت بالدار من كل جانب حتى من فوق السطح. ماذا وجدوا؟ وجدوا الإمام أحمد جالسا في داره مع عياله، فسألوه عما ذكر له، فقال لهم الإمام: ليس عندي علم من هذا، وليس من هذا شيء أبدا، ولا هذا في نيتي، وإني أرى الطاعة لأمير المؤمنين في السر والعلانية وفي عسري ويسري وفي منشطي ومكرهي وأثرة عليه، وإني لأدعو الله له بالسداد والتوفيق في الليل والنهار. قوات الأمن فتشوا منزله حتى مكان الكتب، جاءوا على مكتبته وقلبوها رأسا على عقب، ودخلوا في غرفة النساء وعلى سطح المنزل وغير ذلك، فلم يجدوا شيئا مريبا. فلما بلغ المتوكل ذلك وعلم براءته مما نسب إليه، علم أن المعتزل يكذبون عليه، فبعث إليه مكافأة، بعث إليه 10,000 درهم عطية من الخليفة، فامتنع الإمام أحمد من قبوله، فقال له رسول الخليفة: يا أبا عبد الله، إني أخشى من ربك إياه، أخشى أن تقع وحشة أو قطيعة بينك وبين الخليفة، ومصلحتك ومصلحة الناس في قبول عطيته. فوضعها عنده ثم ذهب. في آخر الليل استدعى الإمام أحمد أهله واستدعى أبناء عمه وعياله وقال لهم: أنا لم أنم هذه الليلة بسبب هذا المال، اجلسوا واكتبوا أسماء جماعة الفقراء من أهل الحديث في بغداد وفي البصرة. فجلسوا وكتبوا كل ما أراده الإمام أحمد بن حنبل، ثم أصبح الإمام أحمد بن حنبل ففرقها في الناس ولم يبق منها درهما واحدا، حتى الكيس، الكيس اللي فيه الدراهم تصدق به، ولم يعط منها شيئا لأهله وهم في غاية الفقر والجهد. الخليفة المتوكل لما بلغه أن الإمام أحمد بن حنبل تصدق بالجائزة كلها حتى كيسها غضب منه، فقال له أحد بطانته اسمه علي بن الجهم: يا أمير المؤمنين، إنه قد قبلها منك وتصدق بها عنك، وماذا يصنع أحمد بن حنبل بالمال؟ إنه رجل زاهد يكفيه من الدنيا رغيف من الخبز. قال له الخليفة: صدقت، لكن المتوكل أراد بإصرار أن يلقى أحمد بن حنبل وأن يحمل إليه، فكتب إلى نائبه في بغداد أن يحمل إليه الإمام أحمد بن حنبل، فقال له الإمام: إني شيخ كبير وضعيف، ورفض الذهاب إلى قصر الخليفة، فعاود الخليفة مرة أخرى رسالته وأصر: لا بد أن تأتي، إني أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك وأحب أن تحصل لي بركة دعائك. فصار إليه الإمام أحمد وهو عليل، صار برفقة بنيه وبعض أهله، فأنزله الخليفة المتوكل في قصر عظيم. فلم يتحمل الإمام أحمد البقاء في هذا القصر وارتحل عنه إلى دار أخرى. وكان الأمراء في كل يوم يحضرون عنده ويبلغونه عن الخليفة السلام، وكانوا لا يدخلون عليه حتى يخلعوا ما عليهم من الزينة والسلاح. بعث إليه الخليفة بالمفارش الوطيئة وغيرها من الزينة، فاعتذر إليه في قبولها وردها عليه. ثم أراد منه الخليفة أن يحدث الناس عوضا عما فاتهم منه، وبعد انقطاعه عن الحديث سنين طويلة. وكان الخليفة في كل يوم يبعث إليه مائدة فيها ألوان الأطعمة وفيها ألوان الفاكهة والثلج، وكان الخليفة يظن أنه يأكل من هذه الموائد، وفي الحقيقة لم يكن الإمام أحمد يأكل منها شيئا بالكلية، بل كان صائما يطوي الأيام بالصوم. ولما استمر ضعفه وزاد مرضه أرسل إليه المتوكل بالطبيب لينظر في مرضه، فرجع الطبيب إلى الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، إن أحمد بن حنبل ليس به علة في بدنه، وإنما علته من قلة الطعام ومن كثرة العبادة والصيام. فسكت المتوكل ودعا له بالخير. طلب الإمام أحمد من الخليفة أن يرده إلى بغداد مرة أخرى، فاستجاب له الخليفة وهو غير راض بذلك، وظل يرسل له الأموال وأحمد يردها ولا يقبلها أو يتصدق بها ولا يأخذ منها شيئا. بعدين بعض الأمراء قال للمتوكل: إن أحمد لا يأكل لك طعاما ولا يشرب لك شرابا ولا يجلس على فراشك ويحرم على نفسه ما تشرب منه. فقال لهم المتوكل: كفوا عن أحمد، والله لو قام المعتصم من قبره وكلمني في أحمد ما قبلت منه. وفي كل يوم يرسل لي الخليفة من يستعلم خبره ويعرف حاله، وكان يرسل إليه يستفتيه في أموال أحمد بن أبي دؤاد. والإمام أحمد بن حنبل لا يرد عليه بشيء، خشية أن يقال إنه يتشفى في أعدائه. وفيه واحد من المعتزلة كتب رقعة إلى الخليفة المتوكل يقول فيها: يا أمير المؤمنين، إن أحمد بن حنبل يشتم آباءك ويرميهم بالزندقة. فكتب المتوكل في نفس رقعته: أما المأمون فإنه خلق الحق بالباطل، فسلط الناس على نفسه، وأما أبي المعتصم فإنه كان رجل حرب ولم يكن له بصر بالكلام، وأما أخي الواثق فإنه استحق ما قيل فيه. ثم أمر الخليفة أن يضرب هذا الرجل الذي رفع إليه الرقعة، أمر أن يضرب 200 صوت. فأخذه عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم فضربه 500 صوت. فقال له الخليفة: لما ضربته 500 صوت وأنا أمرتك 200؟ فقال له عبد الله بن إسحاق: 200 لطاعتك يا أمير المؤمنين، و200 لطاعة الله، و100 لكونه قذف الشيخ الصالح أحمد بن حنبل. والخليفة المتوكل كتب أيضا إلى الإمام أحمد بن حنبل يسأله عن القول في القرآن سؤال استرشاد واستفادة، لا سؤال تعنت وامتحان. فكتب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله رسالة جميلة فيها أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة وغيرهم. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن القرآن، لا مسألة امتحان لكن مسألة معرفة وتفسير. يقول عبد الله بن أحمد: فأملى أبي إلى عبيد الله بن يحيى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك في الأمور كلها، ودفع عنك المكاره برحمته، قد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين في القرآن، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين، فقد كان الناس في خوض من الباطل، وكانوا في اختلاف شديد ينغمسون فيه، حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين، فنفى الله به كل بدعة، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل، وضيق المحابس، فصرف الله ذلك كله وذهب به بما مكن به أمير المؤمنين، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله لأمير المؤمنين، وأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يعينه على ما هو عليه. فقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه يوقع الشك في قلوبكم. تعالوا نشوف ماذا حدث للإمام أحمد بن حنبل عند موته. اشتد عليه المرض. يقول: ولده صالح بن أحمد كان مرض أبي في أول ربيع الأول سنة 241، ودخلت عليه يوم الأربعاء ثاني ربيع الأول، وكان محموما ضعيفا ضيق النفس، ارتفعت حرارته ارتفاعا شديدا، ولما علم الناس ذلك اجتمع الأكابر والعامة عليه بالألوف، اجتمعوا حول بيتي لعيادته، وكان الإمام أحمد يأمر بكتابة وصيته، جاء في هذه الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين، وأن يحمدوه في الحامدين، وأن ينصحوا لعامة المسلمين، وأوصى أنه قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم أوصى الإمام أحمد بالصدقة من ماله على من شاء، ثم استدعى بالصبيان من ورثته فجعل يدعو لهم، وكان قد ولد له صبي قبل موته بخمسين يوما فسماه سعيدا، وكان له ولد آخر اسمه محمد قد مشي حين مرض والده فدعاه والتزمه وقبله، ثم قال رحمه الله: ماذا أصنع بالولد على كبر سني؟ فقيل له: يا إمام، ذرية تكون من بعدك يدعون لك. فجعل الإمام أحمد يدعو الله لهم بالتوفيق ويحمد الله تعالى. يقول المروذي: مرض الإمام أحمد 9 أيام، وكان ربما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجا يسلمون عليه ويرد عليهم بيده. ولما تسامع الناس بمرضه تكاثروا على بيته، واجتمع الناس وقوفا في الشوارع، فلما سمع السلطان بكثرة الناس وكل الحرس ببابه وأوقف الحرس على أبواب الشوارع المؤدية إلى بيته. ورغبة في ترتيب النظام لكي يدخلوا إلى عيادته، فكان الناس في الشوارع والمساجد حتى سكرت المحلات ووقفت حركة البيع والشراء. وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه لكي يسلم عليه قبل موته ربما تصور على منزله ونزل من على السطح، وربما تسلق من عند جاره، وجاء أصحاب الأخبار اللي هم الصحافة، هم الذين يشبهون الصحفيين في عصرنا، جاءوا فقعدوا على الأبواب، وجاء حاجب الأمير فقال للإمام أحمد: إن الأمير يقرئك السلام وهو يشتهي أن يراك. فقال له: لا داعي لذلك، أمير المؤمنين قد أعفاني من شيء أكرهه. يقول صالح بن أحمد بن حنبل: ودخل على أبي مجاهد بن موسى فقال له: يا أبا عبد الله، قد جاءتك البشرى، هذا الخلق يشهدون لك، ما تبالي لو وردت على الله في هذه الساعة؟ وجعل مجاهد بن موسى يقبل يده ويبكي ويقول له: أوصني يا أبا عبد الله. فأشار الإمام أحمد إلى لسانه، يعني أمسك عليك لسانك، فإن اللسان سبب بلاء الإنسان. كان أصحاب الخبر هم أصحاب الصحافة، كانوا يكتبون إلى العساكر في كل مكان، وكان البريد يتواصل كل يوم عن نبأ وفاة المنية للإمام أحمد بن حنبل. وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه وجعلوا يبكون عليه، وجاء قوم من القضاة وغيرهم فلم يؤذن لهم، ودخل عليه شيخ زاهد فقال له: يا أبا عبد الله، اذكر وقوفك بين يدي الله. فشهق الإمام أحمد بن حنبل وسالت دموعه، وأشار إلى أهله أن يوضئوه، فجعلوا يوضئونه وهو يشير إليهم أن خللوا أصابعي التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر الله عز وجل في جميع ذلك. فلما أكملوا وضوءه توفي رحمه الله. مات الإمام أحمد بن حنبل، فصاح الناس بالدعاء وعالت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتدت والشوارع والسكك قد امتلأت، والناس يدعون له ويترحمون عليه، فرحمه الله رحمة واسعة. أمر الخليفة أن يبعثوا له بكفن خاص، فرد أولاده هذا الكفن وقالوا: إن أمير المؤمنين كان قد عافاه في حياته مما يكره، وأبوا أن يكفنوه بهذه الأكفان، وكفنوه بثوب غزلته له جارية. خرج الناس بنعشه والخلائق من خلفه ومن حوله، الرجال والنساء لا يعلم عددهم إلا الله. اجتمع عليه من الناس قرابة 2,250,000 للصلاة عليه، وقد أعاد جماعة عند القبر بعد أن دفن الصلاة عليه، وذلك لعدم وجود مكان يقفون فيه. ولم يستقر في قبره رحمه الله إلا بعد صلاة العصر، من الفجر إلى صلاة العصر، وذلك لكثرة الخلق الذين اجتمعوا عليه من كل مصر. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول للناس قبل وفاته: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. وهو يقصد رحمه الله أن أهل العلم يحمدون عند موتهم، يحمدون بذكر موقفهم من التمسك بالسنة ومحاربة البدعة والتفاف الناس حول كلامهم وآرائهم. وهذا ظهر جليا واضحا يوم مات الإمام أحمد، صلى عليه جمع من المسلمين لم يجتمع في جنازة من قبله، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. يقول عبد الله الوراق: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا في الإسلام اجتمعوا في جنازة أكثر من الجمع الذي اجتمع على جنازة الإمام أحمد بن حنبل، فرحمه الله رحمة واسعة. يقول أحد جيرانه: يوم مات أحمد بن حنبل وقع المأتم والنواح في المسلمين وفي اليهود والنصارى والمجوس، وأسلم يوم مات رحمه الله 20,000 منهم. أرسل المتوكل لأولاده يعزيهم ويأمرهم أن يحملوا كتبه إلى دار الخلافة، فأبى أولاده وبقيت عندهم، وما لامهم الخليفة على شيء. يقول محمد بن خزيمة: لما مات الإمام أحمد بن حنبل اغتممت غما شديدا، فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشيته، فقلت له: يا أبا عبد الله، أي مشية هذه؟ فقال: مشية الخدام في دار السلام. قلت له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب، وقال لي: يا أحمد، هذا بقولك القرآن كلامي، يا أحمد هذه الجنة، قم فادخلها. فدخلت الجنة فإذا أنا بسفيان الثوري له جناحان أخضران يطير بهما من نخلة إلى نخلة ومن شجرة إلى شجرة، وهو يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا إكرام الله للمؤمنين، هذا إنعام الله على الموحدين، أكرمهم الله في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. تعالوا نشوف كيف انتقم الله عز وجل من الظالمين، كيف انتقم الله لأهل الإيمان، وكيف فعل بأهل الظلم والطغيان. دخل عبد العزيز الكناني على الخليفة المتوكل فقال له: يا أمير المؤمنين، ما رأيت أعجب من أمر الوافد، قتل أحمد بن نصر الخزاعي وقطع رأسه وكان لسانه يقرأ القرآن. فوجل المتوكل من كلامه وساءه ما سمعه في أخيه الوافد، فلما دخل عليه وزيره محمد بن عبد الملك بن الزيات وكان حاضرا يوم قتل أحمد بن نصر الخزاعي، قال له المتوكل: في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر، فقال ابن الزيات: يا أمير المؤمنين، أحرقني الله بالنار، إن أمير المؤمنين الواثق قتله كافرا مرتدا. ودخل على الخليفة هرثم المعتزلي، فقال له الخليفة المتوكل: في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر الخزاعي. فقال هرثم المعتزلي: يا أمير المؤمنين، قطعني الله إربا إربا، إن أمير المؤمنين الواثق قتله كافرا مرتدا. ودخل على الخليفة أيضا هذا الخبيث أحمد بن أبي دؤاد، فقال له المتوكل: يا أحمد، في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر الخزاعي. فقال: يا أمير المؤمنين، ضربني الله بالفالج، يعني بالشلل، إن أمير المؤمنين الواثق قتله كافرا مرتدا. انظروا عباد الله، انظروا إلى انتقام الله من الظالمين في الدنيا قبل عذاب الآخرة. بعد فترة أمر الخليفة المتوكل على الله بالقبض على الوزير بن الزيات، أمر بالقبض عليه بسرعة كأنه فعل فعلة، فطلبه الجند لكي يحضر إلى الخليفة، فركب إليه بعد أن أكل غداءه. وابن الزيات يظن أن الخليفة بعث إليه في أمر يخص الوزارة، فانتهى به الرسول إلى دار أمير الشرطة، فاعتقلوه وقيدوه وأخذوه على الفور إلى منزله، أخذوا جميع ما فيها من الأموال إلا آله والجواهر والجواري والأثاث، ووجدوا في مجلسه الخاص آلات الشرب وكاسات الخمر. وأمر الخليفة المتوكل أيضا بمصادرة أمواله ومحاصيله ومصادرة ضياعه في مدينة سر من رأى. وأمر الخليفة أن يعذبوه كما عذب العلماء وكما ساهم في ضربهم وقتلهم وصلبهم وتعليق رؤوسهم. ماذا فعل به الجند؟ منعوه من الكلام ونخسوه بالحديد كلما أراد أن ينام، ومكث على هذا الحال عدة أيام، ثم بعد ذلك وضعوه على خشب فيه مسامير وأوقفوه عليه ومنعوه من الجلوس أو النوم، ثم أدخلوه في تنور وأحرقوا فيه النار، ثم أخرجوه من التنور مشويا وكان فيه رمق، فضرب على بطنه ثم ضرب على ظهره حتى مات، ثم سلموا جثته إلى أولاده فدفنوه. ماذا حدث لهذا الظالم؟ اشتمت الكلاب رائحته في قبره، فنبشت الكلاب جثته وأكلت ما بقي من لحمه وجلده. الخليفة لما سألوا عن قتل أحمد بن نصر الخزاعي وهو كان حاضر، فقال: يا أمير المؤمنين، أحرقني الله بالنار، إن أمير المؤمنين الواثق قتله كافرا مرتدا. يقول الخليفة المتوكل: فأنا أحرقته بالنار. ماذا حل بالظالمين الذين أفسدوا على المسلمين عقيدتهم، أفسدوا بآرائهم وأهوائهم وبدعتهم؟ بعد مهلك الوزير بن الزيات أخرج الخليفة المتوكل رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد، أخرجه من مدينة سر من رأى إلى بغداد، وذلك بعد أن أشهده على نفسه أن يبيع ضياعه وأملاكه وأن يرد أمواله إلى بيت المال، أمواله التي جمعها من السرقة من بيت المال. ماذا حدث لأحمد بن أبي دؤاد؟ اهتم واغتم وأصابه الشلل، وأصبح عبرة للناس ببدعته، لا يجد من يقوم على خدمته، لا يجد من يساعده في قضاء حاجته، وبقي مشلولا 4 أعوام. كل من يراه يقول انتقام، انتقام الله عز وجل للإمام العالم الجليل أحمد بن حنبل والشهيد الكبير أحمد بن نصر الخزاعي. ظل هذا الخبيث الذي أذاق الأمة ألوان الابتلاءات، ظل يصارع الألم والمرض حتى مات، وهو الذي قال للخليفة: أصابني الله بالشلل، إن أمير المؤمنين الواثق قتله كافرا مرتدا، لما سأله الخليفة عن قتل أحمد بن نصر الخزاعي. وبعدين تعالوا نشوف هرثمة المعتزلي ماذا حدث له. لما رأى هرثمة المعتزلي ما حدث لرفقائه في المذهب الاعتزالي فر هاربا متخفيا. وبعدين يسوقه القدر فيمر دون أن يدري بقبيلة خزاعة، القبيلة التي منها أحمد بن نصر الخزاع، فعرفه رجل من الحي فقال بأعلى صوته: يا معشر خزاعة، هذا هو الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر، هذا هو الذي قطع رأسه وعلقه. فاجتمعت عليه خزاعة وقطعوه إربا إربا، قطعوا أوصاله ولم يتركوا شيئا من جثته. وصدق الله العظيم لما قال في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، هذا جزاؤهم عند الله يوم القيامة، إضافة لما فعل الله بهم في الدنيا. فالقرآن الكريم له منزلة في قلوب المسلمين، لا يزعزعها قوة ولا يزلزلها بدعة مهما فعل المفتونون ومهما أيدهم الظالمون. القرآن وكلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين، منزل بواسطة الأمين جبريل عليه السلام. القرآن هو المكتوب في المصاحف وهو المنقول إلينا بالتواتر، هو المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه وألفاظه عن رب العزة، هذه مسألة مسلمة عند جميع الصحابة والتابعين وأئمة السلف الصالحين. ونحن بإذن الله تعالى على عقيدتهم سالكون ولمنهجهم متبعون. القرآن الكريم له مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، والسلف جميعا تؤمنون بأنه كلام رب العالمين، تكلم به إلى جبريل الأمين ونقله بحروفه إلى سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. بدعة كبرى زعموا فيها أن الله لا يتكلم ولم يتكلم بالقرآن، وأن الذي تكلم بحروفه وأصواته هو جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم. وبنوا على هذا الأصل الفاسد أن القرآن مخلوق، لأن كلام المخلوق مخلوق. هذه بدعة كانت بداية المحنة فيها، المحنة التي فرضها خلفاء السوء من المعتزلة سنة 218 هجري، استمرت أيام الخليفة المأمون والخليفة المعتصم والخليفة الوافق ثم رفعت في عهد الخليفة المتوكل سنة 232 هجري. هذا الخليفة الذي انتصر لأهل السنة وأكرم إمامهم الذي عذبوه الإمام أحمد بن حنبل، وأنهى عهد البؤس الذي سيطرت فيه المعتزلة على الحكم، وفرضوا عقائدهم بالقوة والظلم، بدعة كبرى قيل فيها أبو بكر ليوم الردة وعمر ليوم السخيفة وأحمد ليوم البدعة. فأخطر شيء على دين الله البدعة، فالبدعة تؤدي إلى ترك السنة. بعض التابعين يقول: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل الصلاة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال لنا: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن؟ يقصد عبد الله بن مسعود. فقلنا له: لا. فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج عبد الله بن مسعود قمنا إليه جميعا، فقال أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال ابن مسعود: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترى، رأيت في المسجد قوما قد تحلقوا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، ثم يقول: هللوا 100، فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. فغضب عبد الله بن مسعود وقال لأبي موسى الأشعري: فماذا قلت له؟ يقول أبو موسى: ما قلت لهم شيء، أنتظر رأيك أو أنتظر أمرك. فقال عبد الله: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فأنا أضمن لهم ألا يطيع من حسناتهم شيء. ثم مضى عبد الله بن مسعود ومضينا معه حتى أتى حلقة فوقف عليهم، فقال لهم: ما الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. فقال عبد الله: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: وكم من مريد للخير لن يصبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، لا أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم عبد الله بن مسعود. يقول عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك مع الخوارج يطاعنوننا يوم النهر، اللي هو يوم النهروان. فالبدعة فتنة، وأعظم بدعة هي البدعة الكبرى التي امتحن فيها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. وها هي الأيام قد مرت، وها هو الزمان يتجدد، وها نحن إن لم نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لنا في الحياة، ولا قيمة لنا في تمسكنا بقول لا إله إلا الله. تفوز بنا المنون وتستبد، ويأخذنا الزمان ولا يرد. وانظر ماضيا في إثر ماضي، لقد أيقنت أن الأمر جد، رويضا بالفرار من المنايا، فليس يفوتها الساري المجد. فأين ملوكنا الماضون قدما؟ أعدوا للنوائب واستعدوا، أعارهم الزمان نعيم عيش، فيا سرعان ما استلبوا وردوا. هم فرط لنا في كل يوم نمدهم وإن لم يستمدوا. إخواني في الله، ذهبت الأيام وكتبت الآثام، ولا ينفع الملام، وعبطنا بمرها الأيام. فيا ليت شعري كيف يتقي المرء والرام له الموت والخطوب سهام. منهل واحد أسبابه شتى، عليه للواردين الزحام. نتلاشاه ما استطعنا وتجرنا إليه الأيام والأعوام. أوقوفا على غرور وقد زلت قبلنا الأقدام، ووراء هذه الأجداد دار يكون فيها المقام. فكن عبد الله متيقظا والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.